السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. احنا ظهروا وصلنا الى المسألة الثالثة بلي. المسألة الثالثة قال يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله، وكذا بيع الخشب بقصد ان يعمله صنما او صليبا، لان فيه اعانه على الاثم والعدوان، ولا اشكال ولا خلاف في ذلك. قلنا بانه توجد في المقام مسائل ثلاث. انتهينا من المساله الاولى والمساله الثانيه، ووصلنا الى المساله الثالثه، وهو ما لو فرض بان البائع عندما يبيع هذا الخشب او يبيع هذا العناب لا انه يشترط ان يجعل منه صليب او خامره، ولا ان يكون قصده ان يجعل منه صليب او خامره، ولكن يعلم من الخارج ان هذا المشتري اذا اخذ هذا الخشب او هذا العناب سيستعمله في صنع الصليب والصنم والخمر ونحو ذلك، فهل يجوز له ان يبيع او لا يجوز له ان يبيع؟ لا يوجد لا اشتراط من البائع لهذه الامور المحرمه، ولا قصد وداع من البائع لهذه الامور المحرمه، ولكن يوجد علم عند البائع بان المشتري عندما يشتري هذه الامور وهذا المبيع سيستعمله ويستفيد منه في المنافع المحرمه، فهل يجوز له ان يبيع ذلك او لا يجوز له ان يبيع ذلك؟ الشيخ ذكره يقول ان الاكثر ذهبوا قالوا انه يجوز البيع حتى لو علم البائع ان المشتري ينتفع بهذا المبيع في المنافع المحرمه، ثم اخذ يستدل على ذلك في الروايات، وقال بان الروايات متعارضه في المقام، بعضها دلت على انه لا باس بالبيع، بعضها دلت على عدم جواز البيع، ومن هنا يدخل الشيخ التصرف في الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات المتعارضة التي دلت بعضها على جواز البيع ولا بأس بالبيع، ودلت بعضها الآخر على عدم جواز البيع وأنه لا يجوز البيع. قال المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله، وهذا واضح تقدم في المسألة الاولى بانه اذا باع المبيع وكانت له منفعة محللة ومنفعة محرمة وقصد المنفعة المحرمة، فهنا لا اشكال ولا شبهة ان المعاملة تكون باطلة وضعا وحرام تكليفا. قال يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله، اي يعمله خمرا المشتري، وكذا يحرم بيع الخشب بقصد ان يعمله المشتري صنما او صليبا. لماذا؟ باعتبار ان فيه اعانه على الاثم، وقد تقدم فيما سبق في هذه المساله بانه يشكل الاستدلال بمثل هذه الايه المباركه لما سياتي ان شاء الله بيانه بعد ذلك، لان فيه اعانه على الاثم والعدوان، والايه المباركه تقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. هنا فقط للاشاره الايه فيها تعاون والاستدلال بالاعانه، والاعانه غير التعاون. التعاون كما في اللغة هو التضافر على شيء، يعني الاشتراك في عمل شيء، اما الاعانة فهي مختلفة كما ستأتي الاشارة اليها بعد ذلك، لان فيه اعانة على الاثم والعدوان، ولا اشكال ولا خلاف في ذلك، يعني في الحرمة التكليفية وفي الحرمة الوضعية والبطلان في مثل هذه الصورة كما تقدم في المسألة الأولى. أما لو لم يقصد ذلك، افترضوا انه باع العنات وباع القشات ولم يكن من قصده ان يعمل منه خمر او صنم وقليب، وكان يعلم ان المشتري ينتفع به في هذه المنافع المحرمة، هل يجوز او لا يجوز؟ قال اما لو لم يقصد ذلك فالاكثر على عدم التحريم. اذا اكثر الفقهاء ذهبوا الى انه يجوز البيع في مثل هذه الصورة، وهي المسألة الثالثة. لماذا؟ قال للاخبار المستفيضة، يعني الاخبار الكثيرة التي وردت والتي دلت على جواز البيع في مثل هذه الصورة، وهي المسألة الثالثة. منها خبر ابن عدينة قال كتبت الى ابي عبد الله عليه السلام اسأله عن رجل له كرم، يعني عنب، عن رجل له كرم يبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا. اذا يبيع، لا يبيع العنب ممن يعلم انه خمرا او مسكرا. فقال انت سمعتم مالك؟ لا اشكال، هذه لم يكن يمكن ان تكون اوضح. هنا عندي يبيع، كل النسخ ايبيع، كل النسخ الاخرى ايبيع ايبيع، هذا الاكبر النسخ الجديد على الاخرى النسخ. عن رجل له كرم يبيع العنب ممن او ايبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمرا او مسكرا. فقال عليه السلام انما باعه حلالا بالابان الذي يحل شربه او اكله فلا باس ببيعه. والروايه واضحه، الامام عليه الصلاه والسلام يقول صحيح انه يبيع العنب ممن يعلم انه يجعله خمر، الا انه حال بيع هذا المبيع كان يجوز بيعه لانه كان يجوز شربه كان يجوز اكله. نعم السهاوي يريد ان يستعمله في المنفعة المحرمة باختياره وبسوء اختياره، هذا خارج عن قصد البائع ولا اثر في صحة البائع. قال انما باعه حلالا، يعني هذا المبيع في حين البيع هو حلال يجوز بيعه لانه يجوز اكله يجوز بيعه فلا باس ببيعه. وروايه ابي كحمه قال سال رجل ابا عبد الله، كحمه او كحمش مخبر، قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام الى ان قال، نفس السؤال المتقدم انه هل يجوز ان نبيع او لا يجوز ان نبيع. الشيخ بعد قدس سره لم ينقل كل الروايه فقط نقل الجواب من الامام عليه افضل الصلاه والسلام، الى ان قال هو ذا، هذه هو ذا في الحواشي ذكرت بقراءتين، بعض قراها هو ذا وبعض قراها هودا او هودا، يعني بعض قراها بنحو انه اسم اشاره هو ذا ضمير واسم اشاره، وبعض قراها بهودا. اما اسم اشاره فواضح المراد والمعنى منه، يعني نعم لا اشكال ذلك انه يجوز البيع. هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا. الامام عليه افضل الصلاه والسلام بناء على هذه القراءه يقول لا مانع في ذلك، نحن ايضا نقوم بهذا الفعل. ولكن بعض يرى كما نقل هذا القول عن صاحب الجواهر يقدس سره بانه هذه الجمله هو ذا ترى تقرا بقراءه اخرى وهي هوزا، يعني بفتح الكاء وبسكون الواو، او ذا يعني الا ترانا نحن دائما نبيع هذا العنب ممن يجعله خمرا. في القراءة الاولى لا يوجد فيه الاستمرارية والتتابع، ولكن في القراءة الثانية كأن الامام عليه الصلاة والسلام يريد ان يقول له الا تجدنا نحن دائما على الاستمرار نبيع هذا الذي نأخذه مثلا او الذي يأتي من بستاننا نبيعه لمن يعمله خمرا. الرواية على القراءة الأولى لا يوجد فيها التتابع والاستمرار، بخلافه على القراءة الثانية فإنه يوجد فيه التتابع والاستمرار. طبعا هذا إلى أثر إن شاء الله سيأتي في الجمع بين الروايات المتعارضة أشير إليه في محله. فقال كان سواء كانت هذه ضمير وإشارة أو كانت كلمة تشير إلى التتابع والاستمرار إلى غير ذلك مما هو دونهما، أي دون قبر ابن عيينة وقبر أبي كهمش كالظهور الذي دال على جواز البيع في المسألة الثالثة وفي هذه الصورة. إلا أن هذه الرواية التي دلت على الجواز في قبالها طائفة أخرى من الروايات دلت على عدم الجواز، وقد يعارض تلك أو وقد تعارض تلك، يعني تلك التي تقدمت على الجواز تعارض بطائفة أخرى من الروايات دلت على عدم الجواز ولكن في غير مورد الروايات التي دل على الجواز. انظر قال وقد تعارض تلك بمكاتبة ابن أبي عيينة عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا. قال لا، الرواية الأخرى الأولى لابن عيينة كانت في العناب وهذه في الخشب. صحيح أن صنع الصليب حرام وصنع الخمر أيضا حرام، ولكنه مورد الرواية مختلف. الرواية التي دلت على الجواز في العنب والرواية التي دلت على المانع ماذا؟ في الخشب الذي يصنع منه الصليب والصنم، وهذا له أثر سيأتي بيانه بعد ذلك. ورواية عمرو بن حريث أبيعه، يعني خشب السوق، أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم. قال لا، إذن الرواية الثانية أيضا ماذا؟ في الخشب الذي يصنع منه الصليب والصنم، والروايات التي دلت على الجواز كانت في العنب، والروايات التي دلت على المنع ماذا؟ كانت في الخشب بصنع الصليب والصنم، وهذا فيما فرق سيشير إليه الشيخ بعد ذلك. وقد يجمع بينهما، من هنا الشيخ قدس سره يدخل في الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات المتعارضة ويذكر حدة جموع في هذا المسألة. الجمع الأول الذي يذكره يقول وقد يجمع بينهما، يعني بين الطائفة المجودة للبيع وبين الطائفة المانعة عن البيع. طبعا هذا الجامع يدل على انه لا فرق بين ان يباع العنب ليصنع ثمرا وبين ان يباع الخشب ليصنع صليبا او صنبا. فصحيح الروايات التي دلت على الجواز في العنب الا انه لا خصوصية للمورد. صحيح ان الروايات التي دلت على المانع هي في الخشب والصنم والصليب الا انه لا خصوصية للمورد، يعني فكما ان الروايات المانعة هي في الخشب ولكنها تشمل العنب، وكذلك الروايات المجوزة في العنب الا انه تشمل الخشب ايضا لعدم الخصوصية للمورد. هذا الجمع انما يبتني على هذا الفرق، وهو ان الروايات التي جوزت وان كانت واردة في ان العنب هل يجوز بيعه ممن يعلم انه يجعله خمرا الا انه نقول لا خصوصية للمورد، ونتعدى الى غير العنب حتى الى الخشب لمن نعلم انه يجعل منه صليبا او يقع التعارض، والا اذا اقتصرنا في كل طائفة على موردها لا تعارض بين الروايتين، هذه في موضوع وتلك في موضوع اخر. فإذا لابد أن نتعدى عن خصوصية المورد ونقول أن المورد كمثال وإلا يشمل غير ذلك المورد وغير ذلك المثال الذي ورد في الرواية. التفتوا إلى هذه النقطة مهمة، نحن لو اقتصرنا على مورد الروايات المجوزة والمانعة لما وقع هناك أي تعارض حتى نحتاج إلى الجمع بين الطائفتين. متى نحتاج الى الجمع بين الطائفتين والى وقوع التعارض بينهما؟ اذا افترضنا ان ما ذكر في المجوز وما ذكر في المانع انما كان على سبيل المثال فقط. وقد يجمع بينهما، اي بين الطائفة الاولى والطائفة الثانية، وقد يجمع بينهما، يعني بين هاتين الروايتين دلتا على الحرمات في قوله لا، يعني رواية ابن أبي أذينة، مكاتبة ابن أبي أذينة، وعمر رواية عمر بن حليم. يجمع بينهما وبين الأخبار المجوزة، باعتبار أن الشيخ قدس سره ماذا قال؟ للأخبار المستثيرات. إذا الأخبار الدالة على الجواز أكثر من الأخبار الدالة على المانع. الأخبار الدالة على المانع لا تتجاوز الاثنين، بخلاف الأخبار الدالة على الجواز فهي مستثيرات، يعني أكثر من اثنين. ولهذا يقول الشيخ وقد يجمع بينهما، أي بين هاتين الروايتين الدالتين على عدم الجواز في قوله لا لا، وبين الأخبار المجوزة التي دلت على أنه لا بأس بالبيع بحمل المانعة على صورة اشتراط جعل الخشب أو صنما أو تواضعهما عليه. الجمع الأول الذي ذكر في كلماتهم، يقول الشيخ قدس سره وهذا الجمع أيضا تعرض له في البحوث السابقة واستبعده، قال هذا الجمع بعيد جدا كما سيأتي، وهو أن الروايتين الدالتين على المانع نحملهما على اشتراط البائع على المشتري أن يجعل هذا الخشب صنما وخشبا. يعني إذا قرر أن البائع باع هذا الخشب واشترط على المشتري أن يجعل منه صليبا أو صنما، فعند ذلك يا أسلائي. أما إذا لم يشترط ذلك كما هو البحثنا في المسألة الثالثة، فعند ذلك يجوز البيع. هذا هو الحمل الأول بين الروايتين، بين الطائفتين. فالطائفة الدالة على الجواز نحملها على عدم الاشتراط وعدم الأصل، والطائفة الدالة على المانع نحملها على صورة الاشتراط من قبل البائع على جعل هذا المبيع صنما أو صليبا. إلا أن الشيخ قدس سره يقول هذا الجمع بعيد جدا. أولا أنه جمع تبرعي لا قرينة عليه. وما هي القرينة؟ هذه الروايات التي منعت تقول لا بلا أن توجد فيها أي قرينة، وتلك الروايات تقول لا بأس ببيعه ولا توجد فيها أي قرينة. ما هي القرينة على أن نجمع هذا الجمع؟ هذا أولا سؤالكم. شو غرضه على ان يشترط مثل هذا الشرط الباطل ثم ياتي الى الامام عليه افضل الصلاه والسلام ويقول: سيدي يا ابن رسول الله، هل يجوز لي ان ابيع هذا الخشب وان اشترط على المشتري ان يجعل منه صليبا وقلما؟ هل يصح هذا البيع او لا يصح؟ قال ان يقول انه ما هو المرض اللي انه تحتاج الى اشتراط هذا الشرط حتى تسال الامام انه يجوز ان اشترط او لا يجوز ان اشترط، تصح بك هذه المعامله او لا تصح. قال: وقد يجمع بينهما، اي الروايتين الدالتين على المنع، وبين الاخبار المجوزات بحمل المانعات، يعني الروايتين المانعتين بحمل المانعة على صورة اشتراط البائع جعل الخشب صليبا او صنما على قيمة العقد او تواطؤهما، يعني تواطؤ البائع والمشتري عليه على هذا الشرط وهو جعل الخشب صليبا او صنما خارج العقد ويجري العقد على ما تواطأ عليه. وفيه في هذا الجمع وفيه ان هذا في غاية البعد، اذ لا داعي للمسلم على اشتراط صناعة الخشب صنما في مثل البيع او في خارج البيع. ثم بعد ذلك ثم يجيء ويسأل الامام عليه السلام عن جواز فعل هذا في المستقبل وحرمته، انه هل يجوز لألب على ذلك او لا يجوز، وهل يحتمل ان يريد الراوي بقوله ابي قسوس ممن يصنع الصنم والصليب ابيعه مشترطا عليه وملزما للمشتري في متن العقد او قبل العقد بأن لا يتصرف في المبيع إلا بجعله صنما. هنا هذا الاستفهام استفهام استنكاري، يقول هل يحتمل أحد أن المسلم يقوم بمثل هذا الفعل المحرم بأن يشترط؟ نعم، في باب الإجابة قد يقال بأنه مثلا دكانه يكون له سمعة أكثر أو هو يستفيد منه منافع أخرى، أما في باب البيع، بيع هذه النقطة أشرنا إليها في البحوث السابقة، قلنا هناك فرق بين الإجابة وبين البيع. في باب البيع أساسا المبيع يخرج عن ملك البائع ويدخل في ملك المشتري، بعد أن استفاد منه في المنفعة المحرمة أو المنفعة المحللة هذا لا يوجد شيئا جديدا في كيس البائع المسلم. وهل يحتمل، هنا هذا الاستفهام استفهام استنكاري، يعني هل يحتوى هل يحتمل أن يريد الراوي عندما يقول أبيع التوت ممن يصنع الصنم والصليب مقصوده من أبيعه ممن يعلم، يعني أبيعه مشترطا على المشتري وملزما للمشتري في متن العقد أو في أن يكون خارج العقد أو قبله ملزما ماذا له؟ مشترطا أن لا يتصرف في المبيع إلا بجعله صنما فالأولى. هنا الشيخ قدس سره يذكر حملا آخر لهاتين الطائفتين المتعارضتين، يقول: فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة، إذا دلت دليل على الجواز ودلت دليل وكان ظهورهم حرمة، هنا يقولون بأننا نتصرف في الدليل الدال على الحرمة الظهور فنحمله على الكراهة. لماذا؟ هذا البحث تقدم في علم الأصول في الحلقة الثانية، وهو أن الذي يدل على الجواز نفسه، لأنه عندما يقول يجوز بيعه فاللفظة يجوز دال على الجواز بالنصوصية لا بالظهور، يعني لا يحتمل به معنى آخر خلاف قوله لا، لأنكم درستم في محله أن مادة النهي أو صيغة النهي نص في الحرمة مظاهرة في الحرمة ظاهر في الحرمة، كما أن مادة الأمر صيغة الأمر ظاهر في الوجوب، مادة النهي صيغة النهي أيضا ماذا؟ ظاهرة في الحرمة. فإذا وقع التعارض بين نص وظاهر ماذا نعمل؟ نتصرف في الرواية الدالة بالظهور فنحملها على غير ظهورها ونتحفظ على تلك الرواية الدالة على على الجواز بالنصوصيات. فهنا الروايات التي دلت على الجواز نقم في الجواز لانها ظاهرة في الجواز، يقول لا بأس ببيعه، لا مانع من البيع، فهي دالة على الجواز بالنص. والروايات الدالة على الفرمة ظاهرة في الفرمة، فإذا وجدت قرينة من الخارج تقول أنا الظهور لا بد من التطرد فيه، فنحمله على الكراهة. لهذا قال فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة كما أفتى به جماعة. إلا أنه هنا تبقى نقطة مهمة، والشيخ أيضا في موارد أخرى هو الذي علمنا هذه النكات ولكنه كيف غفل عنها هنا لا أعلم، هو أنه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول هو ذا نحن نبيع ثمرنا، فهل يمكن أن يصدر من الإمام فعل مكروه؟ الشيخ قدس سره هو علمنا بأنه الكراهة إما بناء على ما تحقق في علم الكلام، إما أن المكروه لا يحصل من المعصوم على الإطلاق ولو في مرة واحدة، وأنه إذا صدر منه المكروه فلا يمكن أن يستمر على عمل المكروه. ونحن إذا قرأنا تلك الرواية هنا يعني بقراءة التي فيها التتابع والاستمرار بعد لا إشكال ولا شبه أنه لا يمكن ماذا أن يصدر من المعصوم المكروه، لأن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول ألا ترانا نحن باستمرار نبيع تمرنا مما يعمله خمرا، فإذا كان مكروها كيف يمكن أن يبيع الإمام أو يقوم الإمام بهذا العمل المكروه؟ إلا أن يرجع الشيخ قدس سره دفاعا عن الشيخ هذا، إلا أن يرجع الشيخ ويقول لنا أنه لم يدل عندنا دليل على أن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام هو كان يقوم بهذا الفعل في الخارج، هو ذا نبيع ثمرنا ولو بغير المباشرة، يعني نعطي لعبيدنا هم الذين يذهبون إلى السوق ويبيعون، وصدور المكروه من عبده لا إشكال فيه، صدور المكروه من المعصوم فيه الإشكال. فإذا الرواية وإن كانت تقول نحن نبيع باستمرار تمرنا لمن يعمله خمرا، ولكن لا أننا نبيعه بالمباشرة، قد نبيعه ماذا بغير المباشرة أيضا. قال ثم الشيخ قدس سره هنا يحاول أن يستشهد على هذا الجامع وهو حمل الأخبار الدالة على المنع على الكراهة وإبقاء الروايات الدالة على الجواز على نصيتها، يقول لشهادة غير واحد من الأخبار على الكراهة، يعني كراهة البيع ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو يجعله صليبا أو صنما كما أفتى به جماعة، ويشهد له أي لهذا الحمل الذي هو الحمل على الكراهة، ويشهد أو يشهد لهذه الفتوى أيضا صحيح، ويشهد له رواية الحلبي عن عصير، يعني عصير العنبي مثلا، ممن يصنعه خمرا قال بيعه ممن يطبخه او يصنع يطبخه، يعني يجعل منه جبسا مثلا، بيعه الامام عليه الصلاة والسلام يقول ان هذا العصير لو تبيعه ممن يطبخه، يعني يجعله جبسا، او يصنع هذا العصير خللا، هذا احب الي ولا ارى به بأسا، يعني بيعه ممن يعمله خمرا لا بأس به، ولكن بيعه لمن لا يعمله خمرا هو احب الي، اذا بيعه ممن يعمله خمرا يكون ماذا ليس احب الي، اذا ففيه الكراهة. قال بيعه ممن يطبخه او يصنعه خلا احب الي، ومع ذلك ولا ارى به اي بيعه من بيع هذا العصير ممن يعمله بأسا وغيرها، او التزام الحرمة، هذا جمع ثالث بين الروايتين بين الضائفتين التي دلت على الجواز وعلى الجامعة او على المانعة، او التزام الحرمة تأكيد بيع الخشب لأنه تقدم الجمع الأول والجمع الثاني أو هذا الجمع الثالث أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله خليفا أو صنما لتلك المظاهر تلك الأخبار. الشيخ قدس سره يقول لا معنى لأن نتجاوز عن موجز الروايات التي دلت على المعنى نحملها ونقتصر بها على مورده، والروايات التي دلت على الجواز ايضا نقتصر بها على موردها. نحن التعارض من اين نشا عندنا؟ نشا عندنا التعارض من تجاوز مورد هذه النصوص. نحن لو اقتصرنا على مورد هذه النصوص ولم نحمل هذه النصوص على المثال لما وقع هناك اي تعارض، لان الروايات التي دلت على الجواز موضوعها ماذا؟ موردها ماذا؟ هو بيع العنب مما يجعله خمر، ممن يعلم انه يجعله خمر. والروايات التي دلت على المانع موردها ماذا؟ بيع الخشب ممن يطبعه صليبا او صنما. فنقتصر في المنع على الخشب ونقتصر في الجواز على العناد، ولا معنى لان نتجاوز عن المورد بل اخر. أنا ما أقول أخذ قرينة نحتاج فوارس ممكن خمسة جمعا ممكن، ولكنه نحن نحتاج في كل جمع على ماذا؟ على وجود قرينة إما داخلية من الروايات وإما خارجية من قرائن خارجية. إذا الشيخ قدس سره يقول أساسا منشأ الشبهة منشأ التعارض بين الطائفتين بين المجوز والمانعة جاء من ماذا؟ من إلغاء خصوصية المورد. نحن لو لم نلغي خصوصية المورد فنقول أن التي دلت على الجواز تقتصر على المورد الذي فيه وهو بيع العنب مما يعمله خمرا ويجوز، والتي دلت على المانع أيضا نقتصر على مورده وهو بيع الخشب ممن يعمله صليبا. والنكتة أيضا تقوي هذا المعنى باعتبار أن بيع الخشب بجعله صليبا أو لمن يعلم أنه يجعله صليبا يحتمل أن الشارع يكره في مسألة خلق إيجاد الصليب وصنع الصليب والصنم بنحو حتى لا يريد أن يباع هذا الخشب ممن يعلم أنه يطبعه هذا الشيء، بخلاف يوجد العناد فإنه لا توجد عنده مثل هذه الكراهات. يعني عبادة غير الله بواسطة هذه الأصنام وهذه الصلبان تشد كراهة من جعل الخمر من جعل العنب خمرا. إذا لا يوجد هناك أي تعارض بين الروايتين أو بين الطائفتين، إلا أن الشيخ قدس سره يقول هذا القول وهذا الجمع متين لولا أنه يلزم منه خرق الإجماع المركب، لأنه العلماء بين طائفتين إما قائلين بالجواز مطلقا وإما بعدم الجواز مطلقا. أما التفصيل بين الخشب وبين العنب لا يوجد من الفقهاء من ذهب إلى ذلك، وأنتم تعلمون بأنه هذا قول ماذا؟ ثالث في المسألة وهو التفصيل وهو خلاف الإجماع المركب. يعني الطائفة الأولى قالت أنه لا يجوز البيع مطلقا أهم من أن يكون عنبا أو يكون خشبا لمن يعلم أنه يصنعه خمرا أو يصنعه صليبا، والطائفة الأخرى قال الأكثر ذهبوا إلى الجواز. إذا غير الأكثر ماذا؟ ذهبوا إلى عدم الجواز، فالأكثر ذهبوا إلى الجواز مطلقا يعني في الخشب وفي العنب، وعدم الأكثر ذهبوا إلى عدم الجواز مطلقا. فالتفصيل يكون قول بالفاظ وخط للإجماع مركب. يقول فقط في هذه الشبهة، فإن أحد لم تخيفه هذه الشبهة فيلتزم بالتفصيل أنه في الخشب لا يجوز وفي العنب يجوز. أما أحد لا يريد أن يخالف المشهور ولا يريد أن يخالف الإجماع المركب فلا يلتزم بهذا أو التزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا أو صنما لظاهر تلك الأخبار لأنه دلت على المنع، والعمل في مسألة بيع العنب وشبه العنب على الأخبار المجوزة، فالمانع على وضعها والمجوزة على وضعها ولا تعارض بينهما. وهذا الجمع قول أصل قول متين قول قوي نقبله، إلا أنه يلزم منه محذور وهو لو لم يكن قولا بالباطل يعني قولا بالتفصيل الذي هو خلاف الإجماع المركب. لو لم يكن قولا بالباطل لكان قولا فصلا وقولا مكينا. طبعا الفصل الاول والفصل الثاني مشترك اللفظي، الفصل الاول مكين والفصل الثاني يعني تفصيل. لو لم يكن قولا بالباطل وكيف كان، سواء التزمنا او لم نلتزم، وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم. هنا دليل اخر بعد انه استدل بالروايات التي دلت على جواز البيع وبين هذه الجموع الثلاثة بين هاتين الطائفتين المتعارضتين، يأتي الى القائلين ماذا؟ القائلين بعدم الجواز الذين هم غير الاكثر باعتبار قال وذهب الاكثر، فالاكثر على عدم التحريم يعني غير الاكثر على التحريم. والقائل بالتحريم ما هو دليله؟ من هنا يبدأ ببيان دليل القائل بالتحريم، وانه لا يجوز بيع العنب او الخشب ممن يعلم البائع انه يجعل المشتري منه خمرا او صليبا. ما هو دليله؟ قال استدلوا بقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والانسان البائع عندما يبيع هذا المبيع سواء كان عنبا او كان خشبا يعين المشتري على هذا الاثم والعدوان في الخارج. وكيف كان فقد يستدل على حرمة البيع ممن يعلم انه او ممن يعلم انه يفرق المبيعة الحرام بعموم النهي على التعاون على الاثم والعدوان. في كتب اللغة وفي كتب التفاسير نحن عندما راجعنا وجدنا انهم الامثلة التي يذكرها للتعاون هو من قبيل اشتراك شخصين في عمل واحد بالمباشرة، يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل ان انسان يلزم انسان والاخر يقتله، هذا يكون تعاون على الاثم. او من قبيل ان انسان يشترك مع انسان اخر لسد طريق المسلمين مثلا، لقطع طريق المسلمين، هذا في اللغة يسمى تعاون، بخلافه في الاعانة التي وردت في الاعانة اعانة الظلمة واعوان الظلمة. هناك الاعانة لها معنى اخر ولو بفعل بعض المقدمات، والايات لم تقل ان الاعانة محرمة، قالت التعاون ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ولكن هذا الخلط بين التعاون وبين الاعانة صار منشأ لمثل هذه الاستدلالات في مثل المقام. الآية بمعنى الاعانة لا اشكال ولا شبهة، من يعين على مقدمة من مقدمات الحرام يكون قد اعان على ذلك الحرام، ولكن الآية ليست هي الاعانة وحرمة الاعانة، وانما الآية هي حرمة التعاون، يعني الاشتراك المباشر التظاهر في العمل على فعل محرمين. اما في الروايات التي دلت على انه من اعان اعوان الظلمة اليس اعان مو تعاونا، اليس اعان ولو كفعل بعض المقدمات ايضا يكون حراما. على اي الاحوال في هذا انتم تجدون بانه الشيخ قدس سره يقول اولا ان الآية تعاون ثم ينتقل الى الاعانة بعموم النهي على التعاون على الاثم والعدوان، باعتبار ان هذا الانسان اعان على بعض المقدمات وهو انه ملك هذا المشتري الذي يريد ان يصنع الخامر ويصنع الصليب والصلم، ملكه هذا العنب وهذا الخشب، والا لو لم يملكه لما استطاع ان يصنع الخامر وان يصنع الصليب مثلا. وقد يستشكل في صدق الاعانة. من هنا الشيخ قدس سره يبدأ بمناقشة غير الدليل، يقول وقد يستشكل في صدق الإعانة في مثل هذه الموارد بل يمنع صدق الإعانة. تارة يقول الشيخ قدس سره أنه نحن نشك أنه من باع هذا المبيع الذي يجوز أكله شربه أو يجوز الانتفاع به في المنافع المحللة، ولكن المشتري بسوء اختياره انتفع به في المنافع المحرمة، أساسا ماذا يخطط عليه؟ أنه أعان على الإثم أو أنه لا؟ أنا عندما بعته أو البائع عندما باع هذا المبيع لا ينتفع به المحرم، ولا كان من قصده ان المشتري ينتفع به فليحرم. نعم المشتري بسوء اختياره وبسوء سريرته ذهب وانتفع بهذا المبيع في الموارد وفي المنافع المحرمة. هذا هل يخطف على البائع انه اعان المشتري على الاثم او لا يخطف عليه عبره انه اعانه على الاثم؟ فلهذا الشيخ قدس الله يقول قد يستشكل في خطف الاعانة ثم يترقى، بل يمنع خطف الاعانة لان العرف لا يرى ان هذه اعانة على الاثم، لانه يوجد هناك اختيار من المشتري في الانتفاع بهذا المبيع في المنفعة المحرمة. قال وقد يستشكل في خطة الإعانة بل يمنع أنه تخطف الإعانة. حيث لماذا يمنع؟ حيث لم يقع القصد إلى فعل الحرام من قبل البائع، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل المحرم من المعان. من هنا الشيخ قدس سره يدخل في بحث مسألة أن الإعانة متى تصدق، ويذكر أقوال ثلاث أو أربع في معنى الإعانة. القول الأول لتحقق الإعانة عرفان، شوفوا بعد البحث صار بحث بالإعانة مع أن الآية المباركة هي بحث ماذا؟ في التعاون، والتعاون شيء والإعانة شيء آخر. هذه البحوث التي نبحثها الان هي بحث في الاعانة، ان الاعانة متى تصدق ارضا ومتى لا تصدق ارضا. القول الاول في المسألة قالوا بانه اذا كان المعين قاصدا وقوع المحرم والاثم من المعان فتصدق الاعانة، اما اذا لم يكن قاصدا فلا تصدق الاعانة. إذا القول الأول في مسألة وفي معنى الإعانة أن المعين الذي أعان، أن المعين إذا كان قاصدا وقوع الفعل المحرم من المعان فيصدق الإعانة. وهنا تحكم لو فرضنا أن الإعانة هي التعاون مثلا بقوله ولا تعاون مع الإثم والعدوان، وأما إذا لم يكن قاصدا فلا تصدق الإعانة، وإذا لم تصدق الإعانة فلا يصدق قوله ولا تعاون على الإثم والعدوان. هذا قول في المسألة. قال بل يمنع. لماذا يمنع؟ قال حيث لم يقع القصد من قبل المعين الذي هو البائع في المقام، حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان الذي هو المشتري في مقامنا. ولكن هنا نمنع خطة الإعانة بناء على ماذا؟ بناء على أن الإعانة هي فعل بعض مقدمات الفعل الغير بقصد حصول ذلك الفعل من الغير لا مطلقا حتى لو لم يكن قاصدا. فإذا فسرنا الإعانة بفعل بعض مقدمات الفعل الغير بقصد وقوع ذلك الفعل من الغير تصدق الإعانة، أما إذا لم يكن قصد فلا تصدق الإعانة. إذا فسرنا هذا فهنا لا إشكال ولا شبهة، نمنع الإعانة في المقام. لماذا؟ لأن المفروض أن البائع عندما باع لم يكن من قصده تحقق الفعل المحرم في الخارج، وإنما كان يعلم أن الفعل المحرم قد يقع في الخارج. قال بناء على ان الاعانة هي ماذا؟ هي فعل بعض مقدمات الفعل الغير، هذه هي معنى الاعانة، بقصد حصول ذلك الفعل من الغير لا مطلقا. يعني ليست الاعانة كل من فعل بعض مقدمات فعل الغير ولو لم يكن قاصدا وقوع الفعل من الغير خارجا، هذا لا يسمى في اللغة ولا يسمى في العرف انه إعانة. منه اي من الغير، من الغير بقصد حصوله اي حصول ذلك الفعل منه اي من ذلك الغير الذي اعانه المعين لا مطلقا. وأول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، يعني أول من أشار إلى هذا المعنى في الإعانة هو المحقق الثاني في حاشية الإرشاد، ف في هذه المسألة التي هي محل بحثنا، وهو أنه هل يجوز بيع العنب أو الخشب ممن يعلم أن المشتري يصنع منه خمرا أو صليبا؟ قال في حاشية الإرشاد في هذه المسألة: حيث أنه، أي محقق الثاني، بعد حكاية القول بالمنع من القائلين بأنه لا يجوز، لأنه قلنا بأنه في المسألة يوجد قولان، قول بالجواز وهو الأكثر، وقول بالمنع وهم غير الأكثر. يقول: بعد حكاية القول بالمنع، ودليلهم منع مستندا إلى الأخبار المانعة التي دلت أنه لا يجوز وعارضت الروايات المجوزة، قال الثاني في حاشية الإرشاد: ويؤيده، أي ويؤيد المنع في المقام، يعني لا يجوز البيع